إن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وتركنا يوسف وتركنا يوسف عند متاعنا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو أنفسكم أمرا فصل صبر جميل والله المستعان على ما تصفون رجاء أباهم عشاء يبكون قالوا يا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا وجعلنا قال بل سوال لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون فصبر جميل الله المستعان على ما تصفون وجاء فأرسلوا واردهم فأدلى بلوه قال يا بشرى هذا غلام أما صبر جميل والله مستحيل. بسم الله ما شاء الله. بسم الله. قال يا بشرى هذا غلام. قال يا بشرى هذا غلام. قال يا بشرى هذا غلام. قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. والله عليم بما يعملون. وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. فصبر جميل والله المستعان. والله المستعان. والله المستعان على ما تصفون. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسل واردهم فأدلى يديه. قال يا بشرى هذا غلام وأسره بضاعة. قال يا بشرى هذا غلام وأسره بضاعة. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قال يا بشرى هذا غلام. وأسره بضاعة والله عليم بما وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. أكرمي مثواه. أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة

قال معاذ الله قال معاذ الله ولما بلغ أشده آتيناه حكما آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله رفع عنه السوء الفحشاء. إنه من عبادنا المخلصين. صدق الله العظيم. إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغرق وإنه يعلو ولا يعلى عليه وما هو بقول بشر. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون, فمعنا إلى آيات بينات كريمات ومن سورة يوسف والتي تلاها لما سمع حضراتكم قارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي عضو اتحاد نقابة القرآن الكريم فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد البديع السعدني نجل القارئ الفاضل الحاج عبد البديع السعدني والقارئان والمقيمان بجزيرة ابو عمرو مركز ومدينة ابو كبير شرقية وقد نقلناها لحضراتكم.